ولكن غير ذلك لم يثبت، يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل الصحابة، ولا من فعل عائشة بعد ذلك. يعني لم ينقل عن عائشة رضي الله عنها أنها صارت تفعل ذلك في كل موسم أو في كل ما جاءت إلى مكة، كما أنه لم ينقل عن الصحابة أبدا أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مكة يخرجون من أجل عمرة من التنعيم، ولم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كانوا إذا جاءوا من الخارج فإنهم يحرمون سواء كان عمرة أو حجا إذا كان وقت حج. ومن هنا قال من قال من أهل العلم إن الخروج من مكة لأجل عمرة هذا لم يكن من عمل السلف، ولكن بأي حال لا يقال بالكراهة مهما كان، لكن قد يقال الأولى الإكثار من الطواف عدم الخروج، لكن أن يقال بأنه مكروه أو أن يقال بأنه بدعة هذا أمر شديد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن تحرم، ولا يمكن أن يأذن لها بمكروه، ولا يمكن أن يأذن لها بأمر مبتدع. وأما القول بأنه جبرا لخاطرها فهذا بعيد، لأن القضايا قضايا تشريع وليس جبر خاطر، وإن كانت عائشة قالت كلاما يدل على أنها كانت متشوفة لعمرة مستقلة حينما قالت يا رسول الله يذهب الناس بحج وعمرة وذهب بحج، لأنها كانت حائض، فلما حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على عمرة فأصبحت قارنة، لكن هذا لم يقنعها، وإنما أرادت أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. ولكن على أي حال لا يمكن أن يكون هذا مكروه، ولا يمكن أن يكون بدعة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن به، وفعلته عائشة رضي الله عنها على مرأة ومسمع، بل إذن صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون بدعة ولا أن يكون مكروه. قد يقال هو خلاف الأولى على اعتبار أنه خلاف الأعم والأغلب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعائشة رضي الله عنها ذاتها، فإنها لم تفعل ذلك مرة أخرى، ولم ينقل عنها أنها كانت تفعل ذلك بشكل مستمر، وإنما نقل. لكن على كل حال كما قال حافظ بن حجر الفتح لا شك أن فعل عائشة يدل على الجواز، ولكن هل هو الأولى؟ لقد يقال الأولى أن يكثر من الطواف، لأنها لم تفعلها مرة أخرى، ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال بالكراهية ولا بالبدعية. هل ينقض الإجماع خلاف الطوائف قال لك الخوارج المعتزلة وغيرهم؟ هذا محل نظر عند أهل الأصول، يعني على معنى من يعتد بخلافه، يعني هل خلافه معتد به أو لا أيضا، وليس مجرد أن ينقض الإجماع، وإنما هل خلافه معتد به، هذا محل نظر. والذي عليه الجماهير أنه لا يعتد بخلافهم، أن هؤلاء لا يعتد بخلافهم، حتى بعضهم قال الظاهرية لا يعتد بخلافهم، العلماء حتى بن حزم بعضهم قال إنه لا يعتد بخلافه ولا الظاهر يعتد بخلافهم، ولكن الفرق كالخوارج والمعتزلة صرحوا بأنه أو صرح أو نقل على أنه صرح الجماهير بأنه لا يعتد بخلافه. من فاتته سنة صلاة الفجر هل يصليهما بعد الصلاة أم في الضحى؟ له أن يصليهما بعد الصلاة في وقت النهي أو بعد خروج وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها بيد رمح، وهذا هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعة الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. وإن شاء أن يصليهما بعد الفريضة ولو في وقت نافلة أو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يصلي فقال تصلي في هذا الوقت؟ قال إنها السنة يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فدل على الجواز. ما حكم الجمعية وهي ثلاثة، وهي مثلا يجتمع عشرة أشخاص أو أكثر، ثم يقوم كل واحد منهم بدفع 100 ريال في كل شهر، ويقوم المسؤول عن الجمعية ويجمع هذا المال لديه، ثم يقوم بعد جمعه برفعه إلى واحد منهم أو بدفعه إلى واحد منهم على حسب الترتيب المتفق عليه. وإذا كان أحدهم في حاجة ماسة للمال ولم يأخذ المال بعد، فإنه يقدم على غيره وهكذا حتى يأخذ كل واحد المال المجموعة من واحد فقط حتى تنقضي المدة. وفي بعض الأحيان يقوم المسؤول عن الجمعية بالاستدانة من المال الذي لديه، وإذا حان أجل التسليم يرجعه، علما بأن الأشخاص المشتركين يعلمون أنه يفعل ذلك، وفي بعض الأحيان قد لا يعلمون. الأصل في هذا أنه لا بأس به وأنه من التعاون على البر والتقوى، وبخاصة أنه على حال، إن كان تبرعا منهم وتنازل عن حقوقهم لأخيهم فهذا لا شيء فيه أبدا، وإن كان لا إنه مجرد مساعدة على التوفير، بحيث أنه الإنسان قد يكون إذا كان بنفسه لا يستطيع أن يجمع، ولكن يجمع هذا مع عند أصحابه، فإذا جاء وقت نوبته مثلا بالاستلام فيجد المبلغ مجتمعا. على كل حال فيما يبدو أنه لا شيء في هذا إلا فيما يتعلق بتصرف الأمين أو القائم على الجمعية، الأصل فيه أنه مؤتمن وأنه لا يتصرف إلا إذا أذن له، ففي الحالة التي يعلمون هذا لا شيء فيه في تصرفه واستدانته، أما في الحالة التي لا يعلمون فلا، لأنه مؤتمن هذا الذي عنده شبه وديعة، والوديعة لا يجوز للمودع أن يتصرف فيها إلا إذا أذن له، ما إذا أذن له فالأمر فالحق لهم لا يعدوهم، أما إذا لم يأذنوا فليس له أن يتصرف، لأنه ليس مستدينا وليست مضاربة، وإنما مجرد حفظ للمال هو حكمه حكم الوديعة. هل يجوز الطواف عن الميت؟ لا مانع إن شاء الله، جائز أن يطوف عن الميت سواء كان قريبا أو ليس بقريب، وإنما كان الأصدقاء. ما حكم من تكلم في الصلاة ناسيا كلمة أو كلمتين؟ إذا كان ناسيا أرجو أن لا بأس إن شاء الله. هل يؤمن بعد الفاتحة في الصلاة؟ نعم، في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام على الضالين فالسنة أن يجهر المأمومون في الصلاة الجهرية بآمين. نقول في كل قراءة أم في الصلاة فقط؟ لا، في الصلاة، والوارد في الصلاة، في الصلاة الجهرية يجهر بآمين. الذي يصلي في المسجد الحرام هل ينظر إلى الكعبة أو إلى موضع سجوده؟ الأولى أن ينظر إلى موضع سجوده، فإنه أدعى إلى الخشوع. هل تحية المسجد لازمة قبل كل صلاة وتعتبر من الصلاة القبلية؟ لا، أما أنها لازمة بمعنى واجبة لا، إنما سنة، هي ليست بواجبة. لو أن الإنسان دخل المسجد ولم يصلي فإنه لا يكون آثما، وإنما لم يأتي بالسنة المطلوبة، وقد يكون في هذا جفاء لكنه لا يكون آثما لأنها ليست واجبة. فعلى كل حال المطلوب هو أن من دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن كان وقت راتبة قبلية فإنها تكفي، لأن المقصود ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهو لم يجلس حتى صلى ركعتين. أما إذا لم يكن ثمة وقت فإنه يصلي تحية المسجد، لكن لو أنه نوى بها الراتبة القبلية فإنها تكفي إن شاء الله. قوم وادعوا بالسفر وأرادوا أن يمروا عرفات ويرجعوا إلى جدة، لا شيء عليهم، لأن الإنسان إذا وادع ثم سافر والسفر يكون بمفارقة البنيان بنية السفر، فإذا فارق البنيان بنية السفر فهو مسافر. فهذا السائل مثلا بعدما وادع وذهب قاصد السفر لكنه على طريقه مر على عرفات ليتعرف على معالمها مثلا او ينظر اليها ونحو ذلك، ثم طرأ عليه ايضا ان يعود الى جدة. فعلى كل حال الامر كله واسع في حقه، فما دام انه فارق بنيان مكة قاصدا السفر فإنه أصبح مسافرا، ولو عاد فإنه لا يلزمه وداع. هل يجوز عقد النكاح بالرسالة من بلد إلى بلد أم لا، أو بالوكالة بالرسالة من يعقد نائبا عنه؟ لا مانع أن الإنسان يوكل في العقد إما مشافهة أو كتابة. فإذا علمنا أن هذه الرسالة من فلان وعرفنا خطه، أو كان الناقل أيضا أخبرنا يعرف مضمونها مثلا وقال كذا، فإنه يكفي، فإنه تصح النيابة سواء مشافهة أو كتابة أو حتى ناقلا. لو أرسل أخاه مثلا قال أخبر فلان أنني وكلته في عقد النكاح، فإن هذا يكفي ما دام أنه ثقة، فإنه يكفي إن شاء الله. هل تجمع الماعز والطعن وخلطهما لإكمال النصاب غير الزكاة؟ نعم، تجمع الماعز والطعن وتكون جنسا واحدا. هل يجوز لإنسان محتاج أن يأخذ ما كان وقفا لله تعالى، مثال على هذا المصحف المسجد الحرام ما كان وقفا نريد؟ لا، ما دام أنه بمسجد فلا يجوز إخراجه منه، لكن لك الحق أن تقرأ فيه، أما أن تخرجه فلا، لأن موقفه قصد أن يوقفه في هذا المسجد، وبخاصة أن المسجد الحرام له فضله والأجر فيه أعظم، فقصد أو شرط الواقف أن يكون في المسجد الحرام، فلا يجوز إخراجه منه، إلا إذا كان مثلا فاضت حاجة المسجد وكان العدد زائدا عن حاجة المسجد، فإنه يجوز النقل، لكن يكون من المسؤول كناظر الوقف مثلا أو قاضي البلد أو الجهة المسؤولة كالأوقاف مثلا أو المسؤول عن الحرمين، فرأت أن في هذا زيادة فتنقل الزائد للمساجد الأخرى فلا مانع، أما أنت كفرد فلا. هذا يجوز الدعاء ببركة الكعبة أو ببركة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول اللهم اقبل حاجتي ببركة هذه الكعبة المشرفة. هذا نوع توسل، لأن الباء هنا للاستعانة كما هو معلوم، فهذا توسل، فالتوسل بغير الله لا يجوز. فلا تسأل الله عز وجل بشيء، وإنما اسأله باسمه سبحانه أو بأسمائه وصفاته، ولا تسأله بمخلوقه. والكعبة معلومة أنها مخلوقة، نعم هي مباركة، والمسجد الحرام مبارك، والمصطفى صلى الله عليه وسلم مبارك، لكنه لا يسأل أحد، لا يسأل الله عز وجل بجاه أحد ولا ببركة أحد، وإنما يكون التوجه إلى الله مباشرة بأسمائه وصفاته. أما أن يسأل بأحد من خلقه فإن هذا لا يجوز، هذا هو التوسل المنهي عنه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سعيد محمد نور، أحمد محمد نور. عمر محمد شيخ.